ثم قال المؤلف رحمه الله ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة، فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لازم غير مأموم إعادتها، ويجهر الكل بآمين في الجهرية، ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال مفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساطه، ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة، وسميت فاتحة لأن القرآن افتتح بها لفظا، ولأنه يبتدأ بها القراءة نطقا. والدليل على مشروعية قراءة الفاتحة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال عليه الصلاة والسلام: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يعني فاسدة. وهذا يشمل قوله ثم يقرأ الفاتحة عام على القول الراجح للإمام والمأموم والمنفرد، وكل مصل تجب عليه قراءة الفاتحة، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله تعالى في أركان الصلاة وواجباتها. وقوله ثم يقرأ الفاتحة، نعم، إن عجز عن الفاتحة وعرف منها آية فإنه يكررها بعدد آياتها، فلو قدر أنه عرف الحمد لله رب العالمين فقط فإنه يكرر هذه الآية كم؟ 7 مرات. فإن لم يحسن ذلك وأحسن شيئا من القرآن، كان يعرف شيئا من القرآن، فإنه يقرأ هذا الذي يعرفه من القرآن بعدد الفاتحة في الحروف والكلمات لا في الآيات، يعني بعض آيات القرآن تكون طويلة أكثر من الفاتحة. فإن لم يحسن ذلك فإنه يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن لم يحسن ذلك أتى بأي ذكر لله من تسبيح أو تحميد أو تهليل. فإن لم يحسن أو لم يعرف وقف بمقدار قراءة الفاتحة، يعني لازمه أن يقف بمقدار قراءة الفاتحة، ولا يسقط عنه القيام في هذه الحال، لأن القيام ركن مستقل بنفسه. وعلى هذا فمراتب القراءة، مراتب القراءة 6 مراتب. المرتبة الأولى أن يقرأ الفاتحة بقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. المرتبة الثانية أن لا يعرف الفاتحة لكن يحسن شيئا منها، فإنه يكرر هذا الذي يحسنه مثل آية، يكررها كم؟ 7 مرات لتكون مقاربة للفاتحة. فإن لم يحسن ذلك نظرنا، فإن كان يحسن شيئا من القرآن مثل يعرف قل هو الله أحد الله الصمد، نقول يكرر هذه الجملة بعدد كلمات الفاتحة وحروفها، يعني الكلمات والحروف، هذه كم مرتبة؟ 3. فإن لم يحسن ذلك فإنه يقول الذكر السابق: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لما ثبت في السنن من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه لا يحسن شيئا من القرآن، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، فإن لم يحسن هذا ذكر الله عز وجل بأي ذكر من تهليل تحميد تسبيح تكبير. فإن لم يحسن وهي المرتبة الأخيرة وهي السادسة وقف، يعني لزمه أن يقف بمقدار الفاتحة، مقدار الفاتحة، ولا يقال إنه يسقط عنه القيام في هذه الحال، لأن ها هنا ركنان مقصودان، القيام ركن مقصود والقراءة أيضا ركن مقصود. والقاعدة الشرعية أن من عجز عن بعض الواجب وقدر على بعضه لازمه أن يأتي بما قدر عليه وسقط عنه ما عجز عنه. عجز عنه. واضح الآن؟ وقوله ثم يقرأ الفاتحة، هل يشترط أن تكون قراءته لها عن ظهر قلب؟ الجواب أن ذلك لا يشترط، سواء قرأ الفاتحة عن ظهر قلب أو قرأها من صحيفة أو من المصحف تصح. بل قال الفقهاء رحمه الله لو تلقف القراءة من غيره، تلقف القراءة من غيره صحت صلاته، لأنه في هذه الحال إيش يصدق عليه أنه قرأ الفاتحة. فلو فرضنا أن شخصا حديث عهد بإسلام ولا يحسن الفاتحة، لا يحسن الفاتحة، ولكن كان بجانبه شخص يلقنه الفاتحة، بمعنى أنه يقول الحمد لله رب العالمين، فيقول هذا الذي يصلي الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، وهكذا. وقوله رحمه الله ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة، عرفنا أن الفاتحة أنها ركن من أركان الصلاة، إذن تعلمها إيش واجب، يلزم كل مصل أن يتعلمها. ولكن استثنى الفقهاء رحمه الله من ذلك، قالوا ما لم يكن مأموما، الذي يلزم التعلم على كلامهم هو الإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يلزم. والسبب أن قراءة الإمام له قراءة، فلا تكون قراءة الفاتحة بالنسبة له واجبة. يقول رحمه الله فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال، أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا، لزم غير مأموم إعادتها. ذكر مسائل، قال فإن قطعها بذكر غير مشروع، أما لو كان الذكر مشروعا فإن ذلك لا يضر. من الذكر المشروع ما لو سأل الله عز وجل إذا مر بآية، الحمد لله اهدنا الصراط المستقيم، قال اللهم أسألك أن تهديني الصراط المستقيم، أو كذلك على مذهب الشيخ الإسلام رحمه الله لو أجاب المؤذن أثناء صلاته فإن ذلك لا إيش لا تبطل به الصلاة، لأنه ذكر مشروع. وقوله أو سكوت، يعني لو سكت سكوتا مشروعا فإن ذلك لا يبطلها. وعلم من قوله رحمه الله فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين، علم من قوله بذكر أو سكوت مشروعين، إحنا عرفنا عن الذكر المشروع والسكوت المشروع، ما هو الذكر غير المشروع وما هو السكوت غير المشروع؟ الذكر غير المشروع كما لو قطعها بتسبيح، يعني قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، نقول هذا وإن كان مشروعا جملة بالصلاة مثلا سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم، لكنه في هذا الموضع ليس مشروعا. فالسكوت المشروع سكوته وإنصاته لقراءة إمامه، لو سكت سكوتا غير مشروع بأن قرأ الفاتحة وسكت سكوتا فقط فإن الصلاة تبطل، بشرط المؤلف يقول وطال، إذا طال الفصل بالذكر غير المشروع أو بالسكوت غير المشروع فإن الصلاة تبطل. إذن الآن إذا قطع المصلي قراءة الفاتحة فمتى تبطل صلاته؟ يقول إذا كان القطع بذكر أو سكوت غير مشروع وطال الفصل. وعلم من قوله بذكر أو سكوت غير مشروع وطال أنه لو قطعه بذكر وسكوت مشروع وطال فإنها لا تبطل. وقوله وطال لم يبين المؤلف مقدار الإطالة التي يحصل بها البطلان، لكن الفقهاء رحمه الله ردوا ذلك للعرف، قالوا وطال الفصل عرفا. يقول أو ترك منها تشديدة، أو ترك منها تشديدة، والفاتحة فيها 11 تشديدة، فلو ترك تشديدة الحمد لله رب العالمين فيها تشديدة، قال الحمد لله رب العالمين، ماذا تكون صلاته؟ تقول تبطل. طيب غير هذا أي نعم، إياك نعبد وإياك نستعين. المهم إذا ترك منها تشديدة فإن صلاته تبطل. أو حرفا، ترك حرفا من الفاتحة، مثل اهدنا الصراط المستقيم، يترك الميم، ترك حرف. لحمد لله رب العالمين، يترك الألف. طيب، أو ترتيبا بأن قدم أو أخر في قراءة الفاتحة فإنها لا تصح صلاته، فتصح صلاته. طيب، لو لحن فيها لحنا، لو لحن في الفاتحة لحنا، فلننظر إن كان مما يحيل المعنى فإن صلاته تبطل. فلو قال مثلا أهدنا الصراط المستقيم، أهدنا تحيل المعنى لأنه من الهدية، من هدية. طيب، قال الرحمن الرحيم، يحيل المعنى ولا ما يحيل؟ لا يحيل المعنى، لكن مثل هذا في الواقع لا يجعل إيمان. فالمهم أن الفاتحة يشترط في قراءتها ثلاثة شروط سبقت. أولا أن يقرأها معربة بحيث لا يلحن، ثانيا أن لا ينقص منها شيئا، وكلمة شيئا تشمل ما لو ترك تشديدة أو ترك حرفا، والثالث أن لا توالي وأن لا الموالاة. يقول المؤلف رحمه الله لازم غير مأموم، وغير المأموم هما الإمام والمنفرد، الإمام والمنفرد. فإذا ترك منها قطعها بذكر أو سكوت غير مشروع، أو ترك منها تشديدا أو حرفا، فإنه يلزم غير المأموم أن يعيدها. لازم غير مأموم إعادتها وهو الإمام والمنفرد، فيلزم الإمام إعادتها ويلزم المنفرد إعادتها. أما المأموم فلو قطعها بذكر أو سكوت أو ترك تشديدة أو حرفا فإن صلاته تصح، لأن قراءته هنا مستحبة وليست واجبة. قلناكم الناس في قراءة الفاتحة كم فاتقوا أنها ركن في حق المصلي، أنها واجبة على المأموم إلا في السرية دون الجهرية، وهذا اختيار الشيخ الإسلام، أنها لا تجب على المأموم مطلقا، وهو المذهب. طيب، يقول المؤلف رحمه الله ويجهر الكل بآمين في الجهرية. قال ويجهر الكل، المراد بالكل هنا الإمام والمأموم والمنفرد، فكلهم يجهرون بذلك. والدليل على هذا ما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث نعيم المجمد رضي الله عنه حينما صلى خلف أبي هريرة رضي الله عنه، فكان أبو هريرة يرفع صوته بآمين، يرفع صوته بآمين ويقول إني لا أشبهكم صلاة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له فتقدم من ذنبه. إذن نقول المشروع الجهر بهذه الكلمة آمين. دليل على المشروعية ما تقدم في حديث نعيم المجمر، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. وقوله آمين، آمين بمعنى اللهم استجب، وهي كالطابع على الدعاء. قال أهل العلم وينبغي لمن قرأ الفاتحة أن يسكت سكتة لطيفة جدا بعد قوله ولا الضالين ثم يقول آمين، ليتبين أنها ليست من الفاتحة، يتبين أنها ليست من الفاتحة. وقوله آمين قلنا معناها اللهم استجب، وحكي فيها لغة أمين، حكي فيها لغة أمين قاله بعضهم. وأما لو قال آمين آمين فإن صلاته تبطل، صلاته تبطل. لماذا؟ لأن آمين بمعنى قاصدين. إذن آمين معناها اللهم استجب، فيها لغة لكن على غير المذهب، فيها لغة على وزن يمين أمين، وأما آمين فهي بمعنى قاصدين ولا آمين البيت الحرام. ولذلك على المذهب لو قال أمين أو آمين بطلت صلاته، بطلت صلاته. السبب حرم وبطلت، يكون تحرم يحرم هذا الفعل وتبطل الصلاة. أما كونه يحرم فلأنه قلب المعنى، قلب المعنى من اللهم استجب إلى أمين من الأمانة وآمين من القصد. وأما كونها وأما كون صلاته تبطل فقالوا إن أمين وآمين ليست بذكر ولا دعاء. آمين أمين وآمين ليست ذكرا ولا دعاء، فتكون من كلام الآدميين، تكون من كلام الآدميين، وكلام الآدميين في الصلاة يبطلها، يبطلها. إذن لو قال في الصلاة ولا الضالين أمين فعلى المذهب تبطل صلاته. طيب قال آمين تبطل الصلاة، فيحرم الفعل، يحرم هذا الفعل وتبطل به الصلاة. يحرم هذا الفعل لأنه نقل المعنى إلى معنى آخر فأخرج هذا المعنى الذي هو اللهم استجب إلى معنى آخر. وتبطل به الصلاة، تبطل به الصلاة لأنه ليس ذكرا ولا دعاء. وإذا لم يكن ذكرا ولا دعاء صار كلام آدميين، وكلام الآدميين في الصلاة يبطلها، إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس. لكن الصحيح أنه لو أتى لو قال أمين أمين ما دام أنه ثبت أنها لغة فإن صلاته لا تقبل. أما آمين آمين فهي بمعنى قاصدين. يقول رحمه الله ويجهر الكل بآمين في الجهرية، يعني في الصلاة الجهرية دون الصلاة السرية، لأن الصلاة السرية لا يجهر فيها بالقراءة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. ولا يمكن أن يسمعوا، ولا يمكن للمأموم أن يسمع قراءة إمامه إلا إذا كان يجهر. طيب في سورة الفاتحة، سورة الفاتحة هل يشترط في قراءة الفاتحة أن تكون قراءة المأموم عقب قراءة إمامه، أو يجوز أن يقرأ معه أو قبله أو بعده؟ يقول الكل جائز، الكل جائز. ويجب أن نعلم قاعدة وهي أن أقوال الصلاة، أقوال الصلاة لا يشترط أن تكون عقب الإمام سوى تكبيرة الإحرام، سوى تكبيرة الإحرام. أما الأفعال، أما الأفعال فيجب أن تكون بعد الإمام. فمثلا لو أنك سجد الإمام سبحت قبله، إمام قال الله أكبر سجد ثم أصابته سعلة أو صريخ كح ولكنك سبحت قبله، أو في التشهد فرغت من التشهد قبله، يضر ولا لا؟ لا يضر. إذن سبق الإمام بالأقوال أو موافقته بالأقوال لا يضر، إلا في ماذا؟ إلا في تكبيرة الإحرام، إلا في تكبيرة الإحرام، في تكبيرة الإحرام والتسليم. فعلى هذا يجوز للمأموم أن يقرأ الفاتحة قبل الإمام سواء في السرية أو في الجهرية. افرض مثلا في الصلاة الجهرية أن الإمام استفتح، كبر واستفتح بدعاء طويل وأنت تستفتح بدعاء قصير، وشرعت في الفاتحة وفرغت منها قبل أن يشرع الإمام في الفاتحة، يصح ولا لا؟ يصح. طيب قرأت معه يصح. بعض الناس ربما ما يستطيع أن يقرأ، أن يقرأ بعد الإمام إذا شرع في السورة، فيريد أن يقرأ مع الإمام، إذا قال الحمد لله رب العالمين يقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، وهكذا. نقول أيضا يصح. لو أنه شرع في الفاتحة، لو أن المأموم شرع في الفاتحة عقب الإمام أو قبل الإمام ثم قرأ الإمام فسكت المأموم لقراءة الإمام ثم أتم ما بقي بعد ذلك، يجوز ولا لا؟ يجوز، لأنه قطع لذكر مشروع، لذكر مشروع. يقول المؤلف رحمه الله ثم يقرأ بعدها سورة، قالوا ثم يقرأ بعدها سورة، ثم للترتيب بمهلة، ثم للترتيب بمهلة. وعلى هذا فلا توصل السورة بالفاتحة، فهمتم؟ المؤلف يقول ثم يقرأ بعدها سورة، نقول ثم للترتيب بمهلة، يعني التراخي. وعلى هذا فلا توصل السورة بالفاتحة، بس يقول الضالين آمين مثلا ثم يقول الحاكم التكاثر، بل يقول هناك فاصل، يقول هناك فاصل وهو السكوت. فيشرع للإمام أن يسكت بعد قراءة الفاتحة، بعد قراءة الفاتحة. وهذا السكوت اختلف فيه العلماء رحمه الله، سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة اختلف فيه العلماء، فقال بعض أهل العلم إن هذا السكوت مقصود، إن السكوت بعد الفاتحة مقصود، والقصد منه أن يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة، فيسكت الإمام لأجل أن يفسح المجال للمأموم ليقرأ الفاتحة. وعلى هذا قالوا يسكت الإمام بمقدار قراءة المأموم للفاتحة، يكون سكوته بقدر إيش؟ قراءة الفاتحة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، على أن السكوت بعد الفاتحة مقصود، مقصود القصد من إفساح المجال للمأموم ليتمكن من قراءة الفاتحة. وعليه قالوا إن الإمام يسكت بمقدار قراءة إيش؟ الفاتحة. وهذا في الواقع لا دليل عليه، لا دليل عليه من السنة، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم إن هذا السكوت مقصود، مقصود أيضا، والغرض من التفريق بين فرض القراءة ونفلها، يعني يفرق بين الفرض والنفل، فقراءة الفاتحة فرض وقراءة ما سواها نفل. والشارع له غرض في التفريق بين الفرض والنفل، الشارع له غرض في التفريق بين الفرض والنفل. ومن أمثلة ذلك، يعني من الأمثلة التي تدلك على أن الشارع له غرض في ذلك، نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، مما قيل في العلة والحكمة لأجل التفريق بين الفرض والنفل. ومنها أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن توصل صلاة بصلاة، صلى لا يصل صلاة بصلاة لأجل أن يفرق أيضا بين الفرض والنفل. قالوا الشارع، فالشارع له غرض وقصد في التفريق بين الفرض والنفل، فعلى هذا يسكت، يسكت يشرع أن يسكت لأجل أن يفرق أو أن يفرق بين القراءة الواجبة وبين القراءة المستحبة. وقال بعض أهل العلم إن هذه السكتة ليست مقصودة ولا مشروعة، ليست مقصودة ولا مشروعة، وإنما هي للتنفس فقط، أو لأجل أن يتأمل الإمام ماذا يريد أن يقرأ بعد الفاتحة. قالوا هذه السكتة ليست مقصودة ولا مشروعة، فقد يسكت لأجل أن يتراد إليه نفسه وليتذكر ويتأمل ما يريد قراءته، يريد قراءته. إذا كم الأقوال؟ ثلاثة، لكن هي متضمنة الواقع الأربع. والحقيقة أن هذه السكتة يمكن أن نجمع فيها جميع ما قيل ونجعل ذلك من الحكم فيها. يعني قلنا الآن هذه السكتة قيل إنها مقصودة لأجل أن يشرع للمأموم في الفاتحة، وقيل إنها مقصودة تمييزا بين الفرض والنفل، وقيل ليست مقصودة وإنما هي للتنفس أو لأجل أن يتأمل ما يريد قراءته. طيب، يمكن أن نجعل جميع ما تقدم حكما وعللا لهذه السكتة، فنقول من الحكم في السكتة بعد الفاتحة أولا لأجل البسملة، ولا سيما إذا كان يريد أن يقرأ سورة من أولها، أراد أن يقرأ سورة من أولها يبسمل لله، فلقد ولد الضالين آمين يبسمل بسم الله الرحمن الرحيم، فاستكثر من أجل إيش؟ البسملة، إذا كان يريد أن يقرأ سورة من أولها. ومنها أيضا من الحكم لأجل أن يشرع، لأجل أن يتمكن المأموم من الشروع في قراءة الفاتحة، ولا يلزم من ذلك أن يكون سكوت الإمام بمقدار الفاتحة. وأيضا من حكم ذلك فرق قراءة الواجبة والقراءة المستحبة، يعني تفريقا بين قراءة الفاتحة وبين غيرها، فيفرق بين الفرض والنفل. ومنها أيضا من أجل تراد النفس، لأنه لو وصل قراءة السورة بقراءة الفاتحة فربما تعب، ومنها أيضا أن يستحضر ويتأمل ما يريد أن يقرأ به إذا لم يكن قد حضر من قبل. بعض العلماء مثلا يأتي ما استحضر ماذا يريد أن يقرأ أو ما حضر القراءة، ليس معنى ما حضر أنه يراجع من المصحف، لا، وإن في ذهنه مثلا أراد أن يذهب إلى صلاة المغرب في الغالب أنه يحضر يقول أقرأ كذا أو أقرأ كذا. إذا لم يستحضر ذلك في هذه السكتة يستحضر ماذا يقرأ، يقول ما حضرت شيء أقرأ الفاتحة. طيب فعلى هذا نقول هذه السكتة مشروعة لحكم كم ذكرنا؟ خمس حكم. ليش الإمام إذا ولى الضالين أمين سكت؟ لأجل أن يشرع في البسملة، وهذا فيما إذا كان يريد أن يقرأ سورة من أولها. طيب نعم، نعم، تمكن المأموم من الشروع في قراءة الفاتحة. نعم، التفريق بين القراءة الواجبة والمستحبة، وقلنا الشرع له غرض في ذلك، من ذلك نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن تقدم رمضان، ومن ذلك النهي عن أن يصل صلاة بصلاة. طيب، لأجل أن يترد إليه نفسه، إيش معنى يترد إليه نفسه؟ يعني غيات بعض الناس ربما يتعب، ما يكون عنده يعني نفس، تجد أنه إذا مثل قرأ لازم يحتاج إلى أن يتنفس. طيب نعم شيخ. نعم، استحضار وتأمل ما يريد أن يقرأ به. يقول مالك رحمه الله: ثم يقرأ بعدها سورة يعني كاملة. هذا مقتضى كلام المؤلف رحمه الله، أنه يقرأ بعد الفاتحة سورة كاملة، وهذا هو السنة. لكن يجوز أن يقسم السورة في الركعتين، يعني لا يشترط أن يقرأ في كل ركعة سورة، بل يجوز أن يجزئ السورة على الركعتين، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في سورة الأعراف، صلى المغرب وقرأ سورة الأعراف، يعني قسمها في الركعتين. وكذلك في قراءته عليه الصلاة والسلام للطور في المغرب قسمها في الركعتين، وكذلك في الفجر، وكذلك أيضا في قراءته عليه الصلاة والسلام سورة المرسلات. فالمهم أن الأفضل أن يقرأ سورة كاملة مستقلة، تقوم في الركعة الأولى سورة وفي الركعة الثانية سورة، لكن يجوز أن يجزئ السورة بين الركعتين، فيجوز تفريق السورة بين الركعتين. ويجوز أيضا الاقتصار على بعض السورة، يجوز أن يقتصر على بعض السورة فيقرأ مثلا شيئا من وسط سورة من أوسط سورة البقرة أو من أوسط آل عمران، يفرقه أو يقرأ وسطا من سورة ووسطا من سورة وسطا من سورة. وأما قول ابن القيم رحمه الله إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من هديه أو ليس من السنة قراءة أواسط السور أو أواخرها، المراد بذلك المداومة، مداومة يعني يداوم على قراءة أواخر السور أو أوسط السور كما يأتينا إن شاء الله تعالى. طيب، بعض الناس يكرر الفاتحة ويقول اقرأوا ما تيسر من القرآن، فتدخل في عموم ما تيسر، فهمتم؟ فقال ورد الضالين آمين، الحمد لله، مرة ثانية الفاتحة الحمد لله رب العالمين، ويقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وهذا ما تيسر، مع أنه يحفظ غير الفاتحة، فما تقولون في ذلك؟ يقول هذا خطأ، لأن ما تيسر يفسره فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل لا في حديث صحيح ولا ضعيف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكرر الفاتحة، بل سيأتينا إن شاء الله تعالى أن تكرار الفاتحة مكروه، الفاتحة مكروه. طيب، يقول مالك رحمه الله: سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي العشاء من أوسطه. إذن السورة التي يقرأ بها في الفجر في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوسطه. أولا، ما هو المفصل؟ والمفصل أوله من قاف إلى آخر القرآن، هذا مفصل، سمي مفصلا لكثرة فواصله، لأن السور فيه قصيرة فسمي مفصلا لكثرة فواصله. المفصل له طوال وقصار وأوساط، طواله من قاف وقيل من الحجرات إلى سورة النبأ، إلى عم يتساءلون، فعم داخلة ولا غير داخلة؟ غير داخلة، عم تكون من الأوساط. طيب، وأوساطه من عم سورة النبأ إلى الضحى، فالضحى داخلة أو غير داخلة؟ غير داخلة. وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن، إلى آخر القرآن. إذن هذا هو المفصل، فالمفصل له طوال وله قصار وله أوساط. سمي أولا، سمي مفصلا لكثرة فواصله، طواله من قاف إلى النبأ سورة عم، وأوساطه من عم إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن. هذا هو السنة، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب الغالب. لكن ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في المغرب من طوال المفصل، بل قرأ من طوال الطوال. قرأ في المغرب بسورة الأعراف، وقرأ في المغرب بسورة الطور، وقرأ فيها بسورة المرسلات، والمرسلات من إيش؟ من الأوساط. كذلك أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في الفجر من القصار، كرر الزلزلة في الركعتين. لكن غالب فعله وغالب هديه هو هذا. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم ذكر رحمه الله أن ملازمة السور القصار في صلاة المغرب من فعل أمراء بني أمية يلتزمون به التزاما. لكن أقول السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام دلت على عدم ذلك، وأن الغالب هو إيش؟ القراءة بقصار السور، لكن لا يمنع ذلك أن يقرأ أحيانا من الطوال، من طوال المفصل، وأحيانا من غير ذلك. طيب، وهذه السنة يا إخوان في الواقع تكاد تندثر إلا ما شاء الله. ما هي؟ يعني ملازمة هذه السور، قراءة الفجر من الطوال والمغرب من القصار والباقي من الأوساط، تكاد تندثر. فتجد أن كثيرا من الأئمة ولا سيما الشباب يقرؤون من أواسط السور، من أواسط السور. في المغرب يفتتح شيئا، يقرأ من البقرة، والركعة الثانية يقول والله أحد، يمشي، أو في جميع صلواته في صوت في المغرب مثلا ينتقي من شيئا من البقرة، في العشاء من العمران، وهكذا. وهذا في الواقع خلاف السنة. كذلك أيضا مما ظهر أخيرا وهو مخالف السنة، ختم القرآن في الصلوات طوال العام، ختم القرآن في الصلاة طوال العام. تجد مثلا أنه في الفجر يفتتح البقرة ويقرأ، ثم يكمل في المغرب والعشاء، وهكذا. وهذا في الواقع نوع من البدع. أولا أن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لفعله أو أمر به. ثانيا أنه لم ينقل أن أحد من الصحابة والسلف الصالح رحمه الله فعلوا ذلك. وثالثا أنه يلزم منه ترك المسنون، ترك المسنون من القراءة فيما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا أمر الرابع أنه قد تفوت الفائدة، قد تفوت الفائدة التي من أجلها شرع قراءة هذه السور. ما هي الفائدة؟ نقول قراءة هذه السور فيها فائدة في الواقع للإمام، وفيها فائدة للمأموم. أما فائدتها بالنسبة للإمام فلأنه إذا ارتج عليه تمكن أن يجد من يفتح عليه. إذا غلط مثلا في سورة النبأ يجد في الغالب أن هناك من يعرفها، لكن لو قرأ من الأعراف ما يعرف. حتى لو كان هناك شخص حافظ ربما ما يكون مستحضر ذلك الوقت في ذلك الساعة. وفيها فائدة بالنسبة لمن للمأموم، لأن تكرار قراءة هذه السور عليه مما يعينه على حفظها، مما يعينه على حفظها، والشر له نظر. إذن نقول السنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام الغالب هو هذا، الاختصار على ما في المفصل. وفيه حكمتان بالنسبة للإمام وبالنسبة للمأموم. بالنسبة للإمام لأنه لا يحتاج مراجعة، في الغالب أنه قد ضبط ذلك ضبطا جيدا، ولأنه لو ارتج عليه لوجد من يفتح عليه. وبالنسبة للمأموم أن تكرار قراءة هذه السور مما يعينه على ضبطها وحفظها.